ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الذي وافق 23 من ربيع الآخر لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 25 من شهر يوليو لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 8 بعد 20 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وابتداء استدراك في ما يتعلق بنص ذكرته في المرة السابقة ووقع فيه تصحيح سواء في النقل أو في القراءة، وهو ما ذكرته في طيات الكلام في علم فتنة النساء في المرة السابقة من القول الذي رفعه بعضهم، وذكرته على أنه من الأثر، وهو أعر النساء يلزمن الحجال. وقد قرأته أو ذكرته في المرة السابقة مر النساء يلزمن الحجال، لكن الصحيح المنقول في الكتب هو أعر النساء يلزمن الحجال. وهذا الأثر أخرجه الطبراني في الكبير عن مسلم بن مخلد يرفعه، وإن كان لا يصح مرفوعا، وأورده جلال الدين السيوطي في الجامع الصغير برقم 1155 وقال ضعيف. وذكره الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع برقم 939 وفي السلسلة الضعيفة برقم 2827. فهو في الحقيقة قد أورده الطبراني وغيره مرفوعا، لكن لا يصح، وهو قوله أعر النساء يلزمن الحجال. قال المنوي في الفيض القدير أعروا بفتح الهمزة وسكون المهملة وضم الراء، أعروا أي جردهن من ثياب الزينة والخيلاء والتفاخر والتباهي ومن الحلي كذلك، واقتصروا على ما يقيهن الحر والبرد، فإن فعلتم ذلك يلزمن الحجال أي قعر بيوتهن، يعني يلزمن الستر ويلزمن خلف الأبواب. وهو بمهملة وجيم ككتاب اللي هو الحجال، جمع حجلة، بيت كالقبة يستر بالثياب له أزرار كبار، يعني نوع من الأستار أو نوع من الأبواب المتخذة من القماش. يعني إن فعلتم ذلك بهن لا تعجبهن أنفسهن فيطلبن البروز، بل يخترن عليه المكس في داخل البيوت. يعني قللوا زينة النساء بحيث لا تمكنوهن من كثرة الزينة وهم في البيوت، فإذا لبست المرأة واعتادت لباس الحسن ولباس الزينة فإن هذا يجعلها تتوق إلى البروز وهو التبرج، يعني الخروج من البيوت، حتى تري الناس تلك الزينة التي تزينت بها. أما إذا كانت المرأة رسة الثياب ليس عليها إلا ما يقيها الحر أو البرد، وليس في لباسها حسن ولا جمال ولا زينة، فإن ذلك يجعلها لا تتوق نفسها إلى البروز، إلى التبرج، إلى الخروج، لأنها في حالة تجعلها تحب السترة وتحب البقاء خلف الأستار والأبواب عن بروزها. فكأنه من أساليب تربية النساء الحرص على عدم ترك أسباب الزينة لهن في البيوت بحيث يكثرن من التزين، حتى وإن كنا في البيوت، فإن إكثار الزينة في البيوت بغير حاجة مدعاة إلى طلب إبراز ذلك خارج البيت. فيمكن ده بيبقى مو تجد الوحدة في الناس، عموم الناس إلا من رحم الله تعالى، بتجد إن هي لما بتبقى في فترة مهنة البيت ويعني زي ما بيقولوا بلغة العامة لابسة هدوم شغل البيت، بتبقى حريصة إن ما تطلعش شباك ولا بلكونة، باعتبار إن هي إذا برزت لهذه المواطن سيراها الناس بهذه الصورة التي لا تحب أن يراه فيها أحد. فإذا انتهت من مهنة البيت والتبهت لنفسها ولبست من لباس الزينة ورجلت شعرها وأرسلته وفعلت بنفسها ما فعلت، تتوق نفسها إلى أن إيه؟ تقف بالنافذة ليراها الآخرين. فهذا هو معنى الأثر، أعر النساء يلزمنا الحجاب. والأثر إن كان البعض حسنه، وأنا أقبل تحسين ابن حجر، لعل الشيخ الألباني رحمه الله لم يقف على هذا الطريق الذي سكت عنه ابن حجر. المهم المقصود مش تقرير صحة الأثر من ضعفه، إلا أنه قال يهمني معنى الكلام، أو أن يكون وقع مني سقطا في المرة السابقة. مروا النساء يلزمن الحجال، إنما هو الصحيح أعروا النساء يلزمن الحجال. وعرفت معنى أعروا، يعني مش عروهم يعني يبقوا بلا ثياب أو يتجردن من ثيابهن، لا، المقصود تقليم ثياب الزينة بحيث لا يكون على المرأة من بنتك أو أختك أو حتى امرأتك إلا إيه؟ إلا لباس السترة فقط، فهذا يكون سبب من منعها لإيه؟ للبروز. أيضا قبل أن أكمل، ذكرت أيضا في المرة السابقة في طيات الكلام على فتنة النساء، ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: حبب إلي الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم له من قوة الإتيان قوة 40 رجل، والبعض أرسل إلي يستنكر مثل هذا الكلام بقوله: ذكرتم فضيلتكم في معرض حديثك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس ميلا للنساء، مستدلا بحديث حب بين منكم الطيب والنساء. وهذا الكلام لعله يكون ذريعة لأعداء الدين القائلين بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء الكثيرة لشهوته العارمة، كما أن الحديث وكما ترون فضيلتكم لعله ليس فيه دلالة على ذلك، بل لعل فيه دلالة على التحبب فقط، وليس فيه دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حبا للنساء، هو خليل الرحمن جل وعلا. معذرة أو معذرة، فليس المراد مراجعة شخصكم الموقر، وإنما سدا للذريعة ظننتها لأعداء الإسلام فرصة، وجزاكم الله عنا وعن الإسلام خيرا، اللهم أمين وإياه. الكلام طبعا كما ترون ما لا يستحق الإجابة، لكن تقديرا للاستفهام أو الاستشكال الحاصل عند صاحب هذا الاستشكال أو غيره، لابد أنك أنت تفهم إنه ما يقولوه أهل أعداء الإسلام في الإسلام في بعض الأحيان بيقول إبراز لقيمة أو إبراز لمزية وليس إبراز لعورة. الكفار يتفاخرون بأنهم عندهم قدرة على إتيان النساء في الزنا، والشعب الأمريكي كان بيتفاخر إن رئيسه كان له قدرة على علاقة نسائية محرمة مع امرأة، ولما جعلوا استقراء بعدها كان هذا فيه دليل على أنهم يرون في هذا مزية، وإنه شاب صغير وإنه له في هذه الأمور. لما يذكر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان رجلا سويا، هذا يفيد 3 أمور مهمة جدا. الأول أنه ليس بإله، وأنه سرت فيه مقتضيات الآدمية على أتم وجه، فهو من حيث القوة البدنية كان أقوى الرجال صلى الله عليه وسلم، ومن حيث الميل للنساء أوتي قوة 40 رجل، حتى أنه كان يطوف على نسائه جميعا في الليلة الواحدة. فهذا يعني أنه إله ولا آدمي؟ آدمي وليس إله، قل إنما أنا بشر، لكنه كان أجود أنواع البشر، فهو من أفضل البشر، بل هو أفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم. والثانية أنه صلى الله عليه وآله وسلم مع هذه القوة لم يطلب شيئا ولم يفعل شيئا قبل نبوته وقبل بعثته في الحرام، وهذا يعني أنه كانت عنده مقتضيات الإفساد وحولها إلى مقتضيات إصلاح. إن الرجل الذي يكون في وسط يدعوه إلى الفساد فلا يفعل، دائما يظن فيه الناس الإيه؟ العجز. لما شاب يبقى شغال في مصنع فيه بنات والبنات كلهم مهيئين لشيء لا يسر، وهذا الولد أو الشاب لا يفعل شيئا يشين، يظن به إيه؟ العجز، مش الصلاح، يظن به العجز، فهم؟ حتى يعلم أنه لم يفعل هذا إلا من مقتضى تقوى أو دين، ده حاجة استثنائي، لكن لغة التفكير الآدم المحض بيظن فيه إنه إيه؟ بدليل أن الإنسان الذي يستشري في الفساد يقول لك هذا ولد مخلص، لأنه أعمل يعني مش تربش، مش مدهول. فلما يقال في نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان عنده هذه القوة ولم يقع منه قبل النبوة، أنا أقول قبل النبوة مش تقولي بعد النبوة عشان الله يسمع، قبل النبوة شيء، يبقى هذا يدل على أنه خير الناس فعلا، خير الناس قبل النبوة، وازداد في ذلك الخيرية بعد النبوة، لأنه دائما الخيرية بتبان عندما يستطيع الإنسان فعل الأمر وإيه الفاسد ولا يفعله. ومما يعرف من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرانه يعني اللي في سنه قالوا محمد شاب، ده بقى مش بعيد عن النبوة، ليس كالشباب مكة جميعا، فلم يعهد عليه خنا ولا زنا، لم يعهد عليه خنا كشاب ولا زنا، ولا احتسى خمرا قط ولا لعب ميسر قط، فكان شباب مكة يغار منه لعفته. فمجتمع مكة قبل البعثة كان عامل زي مجتمع أمريكا، كان أفسد من أمريكا، أفسد من أي حاجة تخيلها. فيبقى الشباب الشيوخ نفسهم كانوا فاسدين، يبقى ما أدرك بالشباب. طبعا لما يكون الإنسان عاجز عن فعل ذلك يبقى ايه؟ متبقاش منقبة، متعاجز، لكن لما تتمكن وانت قادر لعل ذلك يكون دليل منقبة فيك. والثالث هو ان يعلم، وان يعلم الناس جميعا ان هذا النبي صلى الله عليه وسلم ما حقق تلك الامور العظيمة التي اسماها الكفار عبقرية الا وهو مؤهل لأن يقع منه كل ما وقع من الناس جميعا عند وجود هذه المقتضيات فيهم. يعني أنت دلوقتي شاب، كم تقيم الليل وكم تتفنى في العلم وكم تشغلك شهوتك كأمر فكري وجبلي وخلقي، بحسب قوة هذا المقتضى فيك يقع انشغال، وممكن يقع منك مش هقول فساد، ربنا يعصمنا وإياكم يا رب، هقول ايه خلة في الخير نتيجة لوجود المقتضيات القوية في النفوس المانعة. احنا لما نرى عظمة النبي صلى الله عليه وسلم ومتى حقق ماذا حقق في كل مقامات الخير وهو على هذه الصورة، احنا متصورين دايما النبي صلى الله عليه وسلم ده راجل طيب كبير صالح ملوش إلا في الصلاح والدين والتسبيح والتهليل والتحميد، فهم؟ لكن مش زينا احنا، احنا شباب فينا الشهوة وفينا الميل، بتأثر فينا النظرة، فعشان كده مش ايه، مش عارفين نوصل لتحقيق بعض الخيرية، عشان احنا عندنا ايه اشياء بتجرنا، مش كده؟ دي نظرتنا من غير ما نشعر. لا يا اخي، لازم تعرف ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان عنده المقتضيات، ها، اللي جعلت ومعشر معشرها في ماعز يعمل ايه، يزني، معشر معشرها، فاهم ولا لا؟ واللي جعلت الغامدية معشر معشرها يزني، واللي جعلت غيره يفعل وغيره يفعل وغيره يفعل من الامة، وهو عنده هذا المقتضى بمضاعف بقوة 40 رجل، ثم لا يكون منه الا هذا السمو، يبقى هذا يجسم عظم الشخصية ولا يعني الكلام ده اللي بيقولوه هما ده لصالحنا ولا ضدنا، فاهم ولا لا؟ هذا كلام لشهادة له، فانت ما تزعلش لما يقال كده بحق سيدك النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لان هذا الكلام بيقال في جانب الآدمية، ومعروف الكلام اللي بيقال في جانب العبودية، معروف انه في العبودية امام، صح ولا لا؟ بشهاداتهم هم، يعني بشهادات المعلومات القليلة اللي عندهم، هم يعلمون انه امام، هم بيقول العباقرة 100 على رأسهم، او العظماء 100 على رأسهم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا تنقيص مش تقدير، لانه اعلى من ايه، من ذلك، ولا يقارن به وبين بعض البوالين الخرائين من المرتدين او الكفار، اللي قدر مش عارف يعمل لمبة، ولا اللي قدر يعمل مش عارف ايه، ولا اللي قدر يعمل مطور، وقال ان العظماء 100 على رأسهم. هذا مش تنقيص، انت لما تحط، لما انا احطك في وسط سبرسجية واقولك انت احسن واحد فيهم، ده مش تعظيم، عمر ما كان ده تعظيم. لكن حتى بطريقتهم هم يرون دول معظمين، وبينظروا له على انه رجل مش على انه نبي، ففي شهادة من جهتهم هم، شهادة، صح ولا لا؟ فهذه الشهادة انتوا بتقولوا ان هو عظيم، وان هو قاد الامة، وبرنارد شو اللي هو يعتبر فيلسوف العصر القرن العشرين، يعني نبيهم، نبي القرن العشرين عند الملاحدة والفلاسفة، فهم؟ بيقول ايه؟ بيقول ان مشاكل العالم كله يمكن ان يحلها رجل مثل محمد صلى الله عليه وسلم ريثما يرتشف فنجانا من القهوة. ان مشاكل العالم كله يحلها هذا الرجل، ما بيعتبروش نبي بيوحى اليه، بيعتبر رجل عظيم، يحلها هذا الرجل في مجرد ايه، يعني مشكلة فلسطين واسرائيل من سنة 48 بيحلوا فيه، ويتلهم حد قيام الساعة الى ان شاء الله عز وجل يحلوا فيه حل وسطهم، نسأل الله ان يحلهم حلا في جهنم جميعا. لكن ليه يكون هذا هو؟ يقول لك طب قد ايه القهوة، فنجان القهوة بتصرف قد ايه في اسبوع، يعني دقائق، ده تقدير، تقدير لمقامه. ومع ذلك يقولوا هذا الرجل كان عنده شهوة قوية، ماشي، دي شهادة مش ضدها، لان الرجل ده انت واحد منكم بيبقى يعني عشان بس الواحد متهم ان يقول كلام ما ينفعش، الواحد منهم بيبقى يعني نسأل الله العافية والسلامة لا تجد وصف يصفه، ولما يعرف واحدة يصورون يقبلها ولا بتاع يقولوا يا هذا الرجل ده يعني ياما هنا ياما هناك، ويعتبر عظيم انه عمل الفعلة دي. واحد بيصف كلينتون في الاستفتاءات اللي عملوها في حادثة مونيكا، فبيقول يكفي ان عندهم قدرة على العلاقات النسائية، وهذا شرف لامريكا، يعني راجل ما طلعش من اياهم، فكل ان هو يعني احسن ما كان يطلع من بطول الحاجات التانية، فتخيل انت الفخر. هذه نظرة الكفار، سائل ما عرفش يعني بيقول شيخنا كما ذكرتنا بشر فتنة النساء، اتمنى ان تعرفنا بخيرهن وجزائهن عند ربهن، وجزاكم الله خيرا. لقد وقع مني ذلك في المرة السابقة، وذكرت ان المرأة الصالحة هي كنز لمن حصل عليه ووجده، وقلت ان المرأة اذا خرجت من هذا الاطار الى الصلاح كانت اعظم نعمة، ولعلها تكون اقيم من الرجل، فإن كثيرا من النساء بصلاحهن يسبقن الرجال، وإن كان هذا في النساء قليل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع، فده دليل على إنه التسابق بين النساء والرجال فريق النساء قليل وفريق الرجال كبير، لكن لما بتسبق بتسبق لما بتسبق بتسبق. لكن هذا لا يمنع، إن كنت ذكرت في المرة السابقة ونبهك على قيمتها كأم وكزوجة وكبنت في ظل الصلاح، فكيف هي زخ في كل هذا، يعني في كل مكان من دول هي زخ وقيمة عظيمة جدا إذا تحلت بالصلاح وخرجت من إطار الفتنة. لكن لا يمنع أنه إذا جاء المقام أذكر إن شاء الله تعالى بخيرهن، حيث أن خيرهن في الشرع كثير، كما أن الشرع دل على عظم فتنتهن فكذلك بين أن وراء الصالحة من النساء من الخير الكثير، من الخير الكثير. طيب أوصل كلامي في هذا المبحث، إذا أتمنى أن أنا أستطيع أن أنهي الجزئية البقية منه، لكن لازال كلام مستمر فيه لأهميته، وقد شرعت في الكلام على فتنة النساء في ظل ما ذكره الشيخ، فحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة النساء بعدما حذر من فتنة الإيه؟ فتنة المال، بعدما حذر من فتنة المال فحذر في الحديث والله ما الفقرة أخشى عليكم، وتكلمت على مسألة المال وغيره، فحذر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فتنة النساء معللا بأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وهذا نظير ما سنذكره من حديث معاوية عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم، يعني وصل الشعر الباروكة كان من أسباب فتنتهم أن نساؤهم اتخذت الوصل فسكت الرجال، فمن هنا كان مبدأ الفتنة الذي جر إلى الهلاك. كثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، يعني النساء فتنة في ذاتها وفتنة فيما تدعو إليها، فقلما تجد امرأة تجر صاحبها إلى الخير، ليس عن سوء قصد وليس عن سوء طوية وليس عن عداء متبادل وليس عن تربص به، إنما عن تكوين وجبلة. تخيل أنت اتخذت قدوتك صبي وقال لك تعالى نلعب المرجيح، تعالى نلعب بلي، تعالى ننط الحبل، تعالى نعمل مش عارف ايه، هو بيحبك جدا لكنه لا يجرك الا ما يتصوره نفسه مع فارق التشبيه، فدائما تجد المرأة تجرك الى طلب الدنيا والسعي للمعايش وزيادة النفقة والحرص على زيادة مستوى المعيشة، ودائما تلح عليك او تؤيدك توفر لك الظروف لو هتشتغل شغلتين، لكن لو هتشتغل شغلة وتيجي تسهر على الكتب ولا تذاكر ولا تقعد تتعلم لا تروح عند امك، لكن لو هتشتغل وتيجي الظهر وبعدين تروح تشتغل تاني عشان الدخل يزيد مستعدة تصبر حتى على اي شيء، تصبر على بعدك وتصبر على الوحدة وتصبر على عدم الانس وتصبر على غير ذلك مما تحتاج النساء، ما دام ان الرجل مشغول في المهم، المهم عندها هو طلب المعايش، طلب المعايش، فده غالب حال المرء الا من رحم الله تعالى، فالمرأة قد تجر زوجها الى ما فيه ضياع دينه واخلاده الى الارض وارتباطه بالدنيا المباحة اللي بيجر عليه موات القلب فيما بعد وقسوته وإحساسه بأنه هو قبل الجواز كان أخ وشيخ وبيحضر دروس وعنده همة وبيصلي ويحفظ ويتعلم، ودلوقتي بقى شربة ملوش لازمة، طب ليه عم بقيت شربة؟ لأنه بقى إيه من هنا لهنا وعايز يسد أقساط وعليه طلبات فهم؟ لا، قلما تواجد في المرأة نفس الهمة ونفس التشجيع والصبر أيضا على قلة الحاجة وقلة المئنة والصبر على الفقر وقلة الوجد في سبيل انك تتعلم دينك وتزداد في دينك اللي بينعكس عليها في حسن القيادة بحكمة وضوابط شرعية وتعليم وقيادة وإقامة العلم اللي هو النور اللي انت بتعلمه في بيتك حسن البيت ما تبقاش فيه تجاوزات بسبب الجهل بس مش شرط بسبب الفسوق وانك انت فاجر ما تبقاش فيه شركيات بسبب الجهل ما تبقاش فيه مسالب ونقص بسبب الجهل بل تبقى الايه الامور قايمة على الطاعات يبقى فيها تنافس في الطاعات فيها نور الايمان فيها بركة العلم. طبعا المرأة قلما تصبر ورا زوجها تدفع لهذا الطريق وفي المقابل الكل تقريبا الكل بدليل المرأة لما زوجها يسيبها عشان يطلع اربع ايام بغض النظر عن المنهج عشان ما حدش يخلط يخلط بين المساء باعتبار ان زوجها بيرى ده في سبيل الله وزوجها بيعتبر ده دين بتشتكي وبتتألم وبتقولك بيسيبنا سيب عيال ويقعد مرة شهر ولا يقعد مرة عشر ايام ولا يقعد مرة اربعة اشهر ولو سافر ليبيا ولا الامارات ولا اي حتة وسابها ايه سنوات وبيبعت كل شهر فلوس وجابت الذهب وبيضت الشقة وجابت العفش واخد بالك وعملت كذا وعملت كذا كل ما بعت لها يقول لها ده انا تعبان يا ام فلان افكر انزل تروح بعت له جواب فرمان عسكري لا يا ابو فلان هتنزل ليه دلوقتي احنا لسه ما عملناش حاجة ولازم شوية لغاية ما نقدر نعمل قرشين فمش معنى ما فيش شكوى لانه بيحقق المطلوب بيحقق المطلوب بل ان المرأة احنا بنشوف كثير من الناس انا جالي رجل مرة يقول لي زوجتي بتقول له يا الطلاق يا التلفزيون قلت له زوجتك منتقبة قال لي اه هو راجل بيقول لي اه يعني ايه كأنه مش عايز مش محترمني لانه شايفه ملتحي فقلت له ازاي يعني تقول لك يا التلفزيون يا الطلاق انا طبعا وان كان الواحد بيعرض عليه كل يوم مشاكل كبيرة جدا لكن لا تؤاخذوني ان في انواع من المشاكل بتعمل عند الواحد ذهول انا متخيل ان كثير في النساء طاقة نفسهم للتنازل في الدين وان كثير من الاخوة هبطوا ايمانيا وطاقة نفسهم للتنازل في الدين ايضا وانا عارف ان التلفزيون دخل بيوت كثير من المسلمين بعدين احنا كنا في السبعينات كأنها ردة مش حكم بالردة من شدة الاستقباح كأنها ايه ردة تعالى التلفزيون في بيتك كأن ردة الان بيجيب التلفزيون ويقعد حواليه ولاده ومراته ويتفرجوا على ما يبصه هذا الشر تساهل في الدين هذا معلوم وواقع ونسأل الله أن يعافينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ويجبر نقصنا ويعافينا من نفاق قلوبنا إلا إن يا أخوان مصيبة إن المرأة تقول لزوجها يا الطلاق التلفزيون ده معناه إنه المرأة في كثير من الأحيان تغلب الرجل تغلب الرجل والسلف كانوا ينكرون على الرجل الذي قل دينه فيروح قايل يقول أحدكم غلبتنا النساء يعني ايه يعني احنا بقينا معلش بقينا بالصورة اللي انت شايفها دي لان ايه نساء غلبتنا يعني مثلا البنت تلبس الحجاب لا يا ابو فلان البنت صغيرة وزميلتها في المدرسة لا انا قلت البنت تلبس الحجاب ويروح يجيب بقى اخمارات والراجل فرحان ان بنته بقت اخت وان الحمد لله تنشأ من اول صغرها على لبس الخمار والحجاب الشرعي وانها مش هتعاني في الجاهلية من التبرج سنين ثم تخاصم ذلك من قلبها بل سيحدث هذا من اول الامر الا وان الام تقول لبنتها ما يهمكيش مش مشكلة ما تزعليش البسي ده وتروح تشتري لها فستان تشتري لها بلوزة وتشتري لها مش عارف ملابس لا محصلة حجاب ولا محصلة سترة قليل، لكن هذه هي هيئة خلقتهم وهذه تصوراتهم. ولذلك جعل الله القوامة بالرجل بما فضل الله تعالى الرجال عليهم. وده مش حب للنساء ولا طعم في النساء، انما ده وصف الحقيقة. حتى ان المرأة لما يحدث بينها وبين جوزها امور ويوقفها زوجها على الخطأ، تقول له ما انت عارف ان احنا ابو فلان نساء نقصات عقل ودين، انتوا الرجال مخصوكوا ضارب، يعني انتوا ايش. لكن يا اخوان احب ان انا اقول بالشيء يذكر حتى لا يفهم كلامي هذا خطأ او يظن هذا من هذا التحامل على النساء. لابد ان نعلم ان النساء هم حاجة ضرورية في حياة الرجل، وهم في الحقيقة من اهم ضرورات هذا الزمان. فاذا يسر الله لعبد وصار تحته امرأة يعرف ان الله انعم عليه نعمة عظيمة، لعله لو فقدها لكان عربيدا او زانيا ماجنا. وينبغي ان يعرف ان هذه نعمة ينبغي ان تحفظ، ولو لم يكن لها فائدة الا حفظ الفرج وغد البصر الذي هو سبيل صلاح القلب لمن فعله دينا. لكن احب ان انبه نفسي واياكم ان كثيرا من فساد نسائنا وعوجهن نحن السبب الاول والاصل والاكبر فيه، لان المرأة خلقت من ضلع، واعوج ما في هذا الضلع اعلاه. وكثير من اهل العلم عبروا عن هذا الاعلى بما يكون من عوج الكلام في المرأة عند الغضب او الغيرة او مشابه. وهذا تنبيه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم للرجل ان يقبل المرأة ويحافظ عليها ويعلم ان فيها هذا العيب، وليس من باب الرضا بالعيب السكوت عنه، انما من باب ان تعلم ان هذا المخلوق معيب بعيب اخبرت به وهو عوج اللسان، وليس هذا بمنقصة، لان هذا خلق. هذا ايه؟ فعلى الولي او الراعي ان يقوم ذلك العيب بحسن الخلق والرفق والصبر والحلم. لكنني ان كنت لا تؤاخذوني واسمحوا لي ان اقول، ان كنت اتهم النساء بما عينت منهن عن قرب او بالخبر عن كثير من السفاهة فيهن، فلا تلوموني اذا قلت ان كثيرا من الرجال فيهن قدر ان لم يزد لا يقل عن هذا القدر من السفاهة فيهم. وهذا اخوان نذير شؤم، لان المرأة اذا كانت سفيهة او هناك عوج في لسانها فهي معذورة، لان هذا هو تركيبها، هذا هو تركيبه. اما ان يكون الرجل سفيه اعوج اللسان فهذا في الحقيقة منقصة عظيمة. يعني تجد الرجل يسمع مراته الكلام الذي لا يسمعه فاحش لفاحش على قارعة الطريق، وتجي تقول له يا فلان ليه بتقول كده، يقول لك اسألها قالت ايه. سبحان ربي العظيم، اذا اتهمناها بعوج النساء بعوج اللسان والسفاهة فلعل ذلك لا يكون منقصة عظيمة فيها. فكيف ترضى لنفسك بان تتهم بهذه التهمة التي تجعلك في الحضيض؟ ان كثيرا من عوج النساء نحن سبب كبير واصلي واولي فيه. لا نحسن قيادة النساء ولا نحسن التربية، نقيم الدنيا ولا نقعدها معهم على مهنة الدنيا وعلى امور الدنيا. انت ما بتعرفيش تزيني، انت عاملة زي الطوبة، انت من زي قلتك، انت ما انتش نافعة في حاجة، احباط وتدمير. وفي المقابل لا تسمع احبك، ارى فيك الخير، انت نعمة الله علي، أنت من فضل رب العالمين علي، أنت سبب من أسباب الخير في دنياي، أنت فيك من الخير كذا وكذا، حتى من الإنصاف زي ما أنت يعني مطلع العرس مش القطط الفطسة، طب حتى يعني مفيش مخلوق بلا مزية، كما أنه لا مخلوق بلا عيب كذلك لا مخلوق بلا مزية، مش واحدة يعني كده كلها اتلمت العيوب واتنست وتحطت فيها فبقاش فيها حاجة عدلة خالص. فإن قلت ذلك في غضب أو وقع منك عوج اللسان أنت أيضا لازم تعرف إن دي مشان يعني شيء مشين فيك، هذه مشانة لما بقي أن تسارع في جبرها في نفسك. لكن للأسف للأسف نحن نقابل عوج النساء بعوج أشد منه، نحن حالنا كحال الجاهلي الأول الذي عبد الأوثان وقال وهو يعلن ألا فلا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين، هذا حالنا. لا وإن كنا لنقول ذلك بألسنتنا لكن تتكلم به أحوالنا، فلما يجهل تجهل المرأة وهي جاهلة، تروح أنت إيه تجهل فوق جهل الجاهلين، يعني أنت بتسفه أكثر من سفاهتها ها؟ وتضل أكثر من ضلالها، ودي مصيبة كبيرة لتجعل البيوت ملآنة بالمشاكل والعيوب، ويبقى الواحد يعني ساعة الكرب ساعة ما روح بيته. ليه؟ سلبت منا عطية الله ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، سلبت لأن دي عطية من الله، إن يكون بينك وبين زوجتك مودة ورحمة وإن تبقى متفانية فيك وبتحبك وتتمنى طلبك ولو غبت عنها تتمنى الساعة اللي ترجعها، هذه عطية من الله لدي قلوب لا يحركها ولا يقلبها إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن تحولت إلى لما فقدت إلى إن الواحدة بتستنى الساعة اللي يخرج فيها، ولو جه يوم وقعد أجازة بقى كان فلان مفيش النهاردة مش هتخرج مش هتروح لأمك، فاهم ولا لا؟ لأنه بقت يعني لو هي لوحدها هتحكي مع زميلتها، تكلم في التليفون مع صاحبتها، هتعمل مش عارف ايه، هتعمل ايه يعني، تجي لها اخت تزورها ها يحكوا في يتفضفضوا البعض يطلعوا الهم. لكن انت مشكلة، مع ان المفروض ان المرأة المنتقبة محرومة، المرأة المنتقبة في واقعنا محرومة جدا لانها لا سبيل لتنزهها ولا لمرحها ولا لترحها ولا لنزوتها ولا لأنوثتها إلا بين أربع جدران، إلا في أوضة النوم اللي أنت جايبها مركب السرير على الدولاب اللي 2 متر في 2 متر، هي دي كل الدنيا بتاعتها اللي أنت حتى لما بتخش بتروح مديها علقة أو تشتمها بأمها أو تقول لها فيك وعليكي، وفين لما النزوة تأتيها كما يأتي أحدكم البهيمة بعد ضربها، فهي محرومة. انت بتخرج بتنقل، ولذلك لما يعني بتجد سبيل ولو غلط بتعمله من حرمانها، لما بتجد سبيل ولو خطأ بتعمله من حرمانها، فهي في امالها ساعة ما بتتجوز الله انا اختي في مشكلة علمتني درس، زوجها كان بيمارس فيها كل الطاقات والقدرات العسكرية والرياضية، وكل ما يتنرفز يرقع ويخبط ويشيل ويحط لغاية ما انت عارف انت المصارعة الحرة 1 2 3 4 ما قمتش يبقى، فكان بيعمل معاها كده. وبعدين المشكلة بقى وصلت ليه فراق، وبعدين يا اخوانا عايزين ايه نصلح، طيب نصلح، فبكت فقالت عبارة لا انساها، قالت انه الواحدة مننا كل املها بزوجها، وحط في اعتبارها ان زوجها ده هو ده فصحتها وهو ده حبيبها وهو ده صاحبها وهو ده ابوها وهو ده اخوه، لان هي في بيتها فقدت دور، في بيتها ابوها لما انتقلت بيبص لها على انها درجه تانية، والاختها اللي في الكليه مشار اريان متفتحه عنها ومستقبلها احسن منها وهتتجوز وديها تقعد. وامها طبعا مش ملتزمه، حتى وكانت ست طيبه ولا غلبانه، لكن بتعاملها على انها ايه، انا مش عارفه يا بنتي اللي عاملاه في نفسك ده ايه، انت مغمغمه نفسك ومش زاده نفسك من فوق لتحت يا بنتي، يعني هو كده. فحتى المعبر اللي بين البنت وامها شبه منقطع. فلما بيجي لها الاخ وداخل بقميص مكوي وحاطط عطر وعامل الوشامخ كده وبتاع وحافظه ايه ومش عارف ايه، تقول لك ده ما شاء الله، ده يعني ايه هيطلع منه بقى واول ما يعقد ثاني ليله من العقد انت طالق، ده وسام الشرف. اول حاجه تنالها منه تقديرا لها، في مشكله مثلا ما تخرجيش ما تخرجش، لان هو تصور ان العلاقه الزوجيه انه يعني ايه اما اقول كلمه ما تتناش. انا صح كل الناس ما تسمعش كلامي، كل الناس دي على قفاي، بس هنا اما اقول كلمه ما تسقطش تحت، ومتصور انه هي دي الزوجيه. طبعا المنتقبه لحرمانها من كل ذلك الا في الباب الحلال بتفاجئ بانه لو قالت لابو فلان عايز اجيب قميص، قول لها قميص ايه انت تافهه عشان خايف على 20 جنيه، لكن لو هو فقير حتى وقال لها ده انا والله ده انت تستاهل اجيب لك محل باتا كله ولا ما اعرفش اسمه محل ايه، ده انت مش عارف ايه، هو مش هيجيب ولا يعمل، بس ايه ده ان شاء الله تعالى باذن الله تعالى ده يجيب اثنين واحد ليه. الكلام ده بيرضي، تحس انه في نقطه ان شاء الله بعد الصلاه انهم يعني بيفرطوا في انهاك المدنيين نظرا لعدم قدرتهم تقريبا الكم على المجاهدين، فبيفرطوا في الانتقام من المدنيين. واسال الله تعالى ان يتولى عباده المؤمنين وان يهلك الكافرين في مشارق الارض ومغاربها. استكمالا للكلام يا اخوان، تتميما لما ذكرته قبل الصلاه، يعني هو التنبيه على انه لا يفهم من الكلام على فتنه النساء كمساله خاصه جانبيه ان هذا قدح او طعن، لكن يفهم ان هذا امر جبل الله عليه النساء، وان هذه هي خلقتهم وجبلتهم وامكانياتهم، وان الرجل عليه ان ياخذ وان يقود هذه الامكانيات لا يفتنها. المراه تاتي تحتك بتبقى يعني قليله، انت بتزيدها قله. المراه بتاتي تحتك سفيها، انت بتزيدها سفاهه وحمق. فمثلا تقول ده لسانها طويل وفاحشه في الكلام وبتقول كلام يجنن وصليطه، واللي حولها الى هذه الصوره انت. انت اللي حولتها الى هذه الصوره. لان الرجل لما يضرب امراته ضربا لا يدل الا على القسوه والغل والحقد، بيقتل باب المودة في قلبه. والرجل لما يسمع امرأته التي هي عرضه وشرفه كلام الفحش والسب، بيقتل في قلبها ما بقي من ولائه، وبيبغض نفسه إليها. فلما تجد فرصة أنها تقول في الغضب والحماقة، بينطلق لسانها بما أوجدت أنت في صدره، حتى انها ممكن تقول كلام لا يعقله عاقل ولا يتصور عاقل، تقول امرأة على زوجها، على حتى مش على زوجها، على واحد في الشارع. لكن انت يعني في كثير من الاحيان فلنكن منصفين. وإن حصل في ايه بره يعني لنكن منصفين ولا نحمل المسؤولية الغرمة، فهم؟ يعني فعلا قل بصدق وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. دي مسؤولية يا أخوان. أي رجل تحت امرأة مفتونة هو صاحب المسؤولية الأولى في ذلك، لا يبرئ نفسه من هذا، بل يحمل كل رجل أن يحسن العشرة. ويكفي في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله. ونحن فقدنا هذا السبيل من الخيرية، نسأل الله يعافينا وإياكم. وكثير من مشابهات أهل الكتاب في أعيادهم وغيرها إنما يدعو إليها النساء، وأما الخوض كالذي خاضوا فروينا من حديث الثوري وغيره عن عبد الرحمن بن زياد بن أنغم الإفريقي عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان من أمتي من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهي أصح الروايات هذا الحديث رواه عيسى الترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أبي هريرة يعني إيه يعني إذا كان اتباع سنن الكتابيين والكافرين عموما له قطبان له خطان رئيسيان الأول الاستمتاع بالخلاق وهو الشهوات وعلى رأسها النساء والأموال والخط الثاني الخوض وهو اتباع المتشابه اتباع المتشابه والقول على الله بغير علم والافتئات والضلال عند المتشابه وترك المحكم وزيغ القلوب عند المتشابه هذا الخط وقع فيه اليهود والنصارى والأمة ستقع فيه مثلما وقعت فيه اليهود والنصارى فهم؟ اليهود عندهم خوارج وعندهم شيعة وعندهم معتزلة على طريقتهم وعلى مذاهبهم وليس على طريقتنا ومذاهبهم يعني ليست شيعتهم لعلي لما تشيعهم لكثير من الأولياء أو الصالحين عندهم فهم؟ كما عبدوا بعضهم عزير فهم؟ كما عبد بعضهم عزير وكذلك عندهم من يكفرون بأي مخالفة من اليهود فرق تكفر بأي مخالفة أي يعني فعلة المجتمع الإسرائيلي الآن على سبيل المثال يعني ينقسم انقسام شديد بين العلمانيين والدينيين والدينيون ينقسمون فيما بينهم ما بين المتشددين والمتساهلين دول بيكفروا دول ودول وكل يعني كل المتدينين بيكفروا العلمانيين ومش عايزين اسرائيل العلمانيه وعايزين اسرائيل الدينيه فاهم ومش عايزين السلام ده ومش عايزين ده وعايزين يهدوا بيت المقدس ويحيطوا ويقيموا حائط المبكه المزعوم فاهم والعلمانيون عايزين ايه دوله متحضره علمانيه وهكذا فرق وكلهم ينتسبون الى ايه الى اليهودين فخوضهم اتباعهم للمتشابه وتفرقهم ستقع الامة افترقت اليهود على 72 فرقة افترق امتي على 73 ملة كلهم في النار الا ملة واحدة وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اسمع من حديث ابي هريرة رضي الله عنه وسعد ومعاوية وعمر بن عوف وغيرهم عشان مني وإنما ذكرت حديث ابن عمرو لما فيه من المشابهة عن محمد بن عمرو عن أبي مسلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرق أو 72 فرق والنصارى مثل ذلك وتفترق أمتي على 73 فرق وأبو داود بن ماجة والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أهل الكتابين افترقوا على دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة فقال إنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه عرق ولم عرق ولم يفصل فلا يبقى منه عرق ولم يفصل إلا دخله والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى أن لا يقوموا به يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقولوا لأن أنتم عرب ولغتكم لغة القرآن وهو منكم ونزل فيكم ومنكم الصحابة ومنكم العلماء، فلما أنتم تفرطوا غيركم إيه أولى. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم باحتراف أمته على 73 فرقة و72 لا ريب أنهم الذين خاضوا كخوض الذين من قبله. يبقى هذه النصوص الدل على الافتراق كما كحال أو على نحو ما افترقت الأمم السابقة هو تفصيل لما جاء من قوله تعالى وخضتم كالذي خاضوا. فكما نبه ربنا على هذه المسألة وحذر منها كذلك نبه عليها رسوله صلى الله عليه وسلم وفصل لأصحابه تلك المقتضيات، سواء من جهة الاستمتاع بالخلاق كما تكلمت علمهم ما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالنساء، أو سواء ما يتعلق بالإيه بالخوض، أو سواء ما يتعلق بالخوض. طيب، ثم هذا الاختلاف الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا، يعني افترقت الأمم السابقة على 72 فرقة وافترقت الأمة على 73 فرقة، هذا الافتراق يعني 73 فرقة إما في الدين فقط وإما في الدين والدنيا. ثم قد يقول إلى الدنيا وقد يقول الاختلاف في الدنيا فقط، وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث هو مما نهى الله عنه في قوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، وقوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، هو موافق وهو يعني نعم الافتراق ده ونبدل عليه هذه الآيات، كذلك هو موافق لما رواه مسلم في صحيح عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله عليه وآله وسلم في طائفة من أصحابه من العالية، حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع فيه ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال سألت ربي ثلاث فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها. السنة يعني الايه الشدة والقح، السنة يعني الشدة والايه والقح. وسألت ربي ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيه، لو السيل الجارف زي ما أهلك قوم نوح بالغرق. وسألته أن لا يجعل بأسهم بينهم يعني لا يفترقوا، لأنهم إذا افترقوا إذا افترقوا تباغضوا، وإذا تباغضوا تقاتلوا،